إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح أصولا من أصول الخير، ودعائم من دعائم البر، ووضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وفي الحديث بداية دلالة على شرف أبي بكر وعظيم قدره، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سأل عن خصلة من خصال الخير إلا وكان إليها سابقا. ثم ما في الحديث من دلالة على عظم قدره بشهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بأنه من أهل الجنة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ، يعني في إنسان مسلم، إلا دخل الجنة وقد اجتمعنا فيه رضوان الله عليه. يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام التطوع، لأنه لا يعقل أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السؤال في رمضان فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فهو صيام يوم من أيام التطوع، يتقرب العبد المسلم بصيامه إلى ربه جل وعلا. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم فضل صيام التطوع في كثير من الأحاديث، وبين أن من صام يوما في سبيل الله جل وعلا جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا مسيرة 70 سنة. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التطوع بالصيام، يعني الصيام في غير الفرض، في غير الواجب، سواء كان واجبا من عند الله جل وعلا كصيام شهر رمضان، أو ما أوجبه العبد على نفسه من صيام النذر. فالذي يصوم لله تبارك وتعالى تطوعا فستة أيام من شوال مثلا، فإنه بكل يوم من تلك الأيام كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحصل على الخير الكبير والفضل الجزيل، يباعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار مسيرة 70 سنة، ويجعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل أجاب أبو بكر رضوان الله عليه، ومع أنه معلوم من قواعد الشرع أن الإنسان إذا تطوع بأمر من أمور الخير فعليه أن يخفيه حتى لا يمسه شيء من دخان الرياء، إلا أن أبا بكر رضوان الله عليه أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين السؤال، لأنه رضوان الله عليه ممن يعمل العمل خالصا لوجه الله جلت قدرته، وهو عظيم القدر جدا في دين الله رب العالمين، فهو صديق الأمة الأكبر، وهو خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يسعه إذ يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا ألا يجيب عنه، مع أن السؤال مطلق لم يحدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بعينه، فلو سكت لكانت له مندوحة. ولو أنه لم يجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله من الصيام والصدقة وشهود الجنازة وعيادة المريض لما كان ملاما، ولكنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ليدل على خير أو ينهى عن شر، فسارع إلى الإجابة، وظهر حاله مع حرصه رضوان الله عليه على إخفاء العمل الصالح هروبا من الرياء وخوفا من الوقوع في حمأته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بصيام يوم التطوع، من أصبح منكم اليوم صائما، ثم ثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع الجنازة، من تبع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر رضوان الله عليه أنا، ومعلوم أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإذا ما تبعها حتى توارى في لحدها ووقف عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فله قيراطان من الأجر، والقيراط كمثل جبل أحد ثقلا ووزنا، وهو أجر عظيم لا يتصور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ بالصيام لأنه دلالة على التقوى وعلامة على صدق التوحيد لله رب العالمين، ثم يأتي بهذا الأمر الذي يدل على الإيمان بالبعث والنشور، وأن الكل سوف يزور القبور، وما فيه من المواساة ومراعاة حق المسلم في هذه الحياة، من تبع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر أنا رضوان الله عليه. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا آخر فقال، من عاد منكم اليوم مريضا؟ وهذا حق من حقوق المسلمين بيّنه لنا ربنا جلت قدرته في حديثه القدسي الصحيح الذي يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله تبارك وتعالى يعاتب العباد يوم القيامة على عدم زيارة المرضى، فيقول الله جلت قدرته لعبده يوم القيامة في الموقف مرضت فلم تعدني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، لأن الله جلت قدرته منزه عن تلك الأعراض كلها، فالله رب العالمين يطعم ولا يطعم، والله رب العالمين لا يجري عليه شيء من تلك الأعراض كالتعب والمرض والنوم والسنة وما أشبه، بل له كمال وجمال وجلال الصفات جميعها سبحانه سبحانه. ومع ذلك يقول للعبد يوم القيامة في الموقف: مرضت فلم تعدني. والعيادة هي الزيارة في حال المرض خاصة. مرضت فلم تعدني، فيقول العبد معتذرا: وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جلت قدرته: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فوضح الله جلت قدرته فضل المرض، ولو لم يكن في فضل المرض إلا هذا النص لكفى وشفى لوجدتني عنده. فهي معية خاصة مع الله تبارك وتعالى، فيها الرعاية وفيها الكلاءة وفيها الحفظ وفيها التثبيت: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤالا رابعا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: أنا. وفيه ما فيه من التواسي وبذل المال محبة لله رب العالمين وثقة بما عنده. فيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم، ولا يصوم المرء تطوعا إلا إيمانا واحتسابا. فهذا إيمان بالله تبارك وتعالى واحتساب للأجر عنده، وتصديق بالمبلغ وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهود الجنازة دلالة على المواساة والمحبة بين المسلمين ورعاية الحقوق الواجبات المتحتمات عليهم تجاه بعضهم بعضا. وفيه ما فيه أيضا من الإيمان بالموت وما بعد الموت من الحساب في القبر وما يتبع ذلك من النعيم أو العذاب فيه، ثم ما يكون من البعث والنشور والقيام بين يدي ربنا جلت قدرته، ثم المصير بعد ذلك إلى الجنة أبدا أو إلى النار أبدا. ثم فيه رعاية حقوق المسلمين من عيادة مرضاهم وإطعام جائعهم والعناية بهم والمواساة لهم، فكل ذلك يجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال الأربع، في خصال الخير ودعائم البر التي سأل عنها، فاجتمعت في أبي بكر رضوان الله عليه، وجاء التقرير النهائي من النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ، ما اجتمعنا في مسلم إلا دخل الجنة. ولدينا فرصة عظيمة اليوم بفضل الله تبارك وتعالى لتجتمع فينا تلك الخصال. فكثير من المسلمين الطيبين الصالحين امتثلوا أمر نبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال دخل الجنة، بمعنى أنه كان كصيام الدهر. والذي يصوم الدهر يدعى يوم القيامة من باب الريان، وهو باب لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل بعدهم أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم فصل فقال صلى الله عليه وسلم: شهر بعشرة أشهر. شهر هو رمضان بعشرة أشهر في الأجر والثواب، والحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بشهرين، لأن اليوم بعشرة أيام فهي ستون يوما في الأجر والثواب، وستون بشهرين فهذا تمام السنة، فكأنه صام العام كله. فمن أصبح اليوم صائما وشهد اليوم الجنازة، وإذا شهد الجنازة بهذه النية، نية التقرب إلى رب البرية، وحرص على الدخول في حيز الحديث الشريف الذي قال أبو بكر فيه: أنا أنا أنا أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. من فعل ذلك تحصل على الأجر بعد أن يعود مريضا ويطعم مسكينا، لتجتمع فيه خصال الخير الأربع التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا في دين الله رب العالمين قاعدة أن المتسبب في الشيء كفاعله، لأن الدال على الخير كفاعله، وأن الإنسان إذا دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك في الجهة المقابلة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالمتسبب في الشيء كفاعله سواء بسواء. فإذا كانت الجنازة سببا في الدخول في هذه الخصال جمعا في يوم واحد، فلها أجر مضاعف بفضل الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن المسلم نافع حيا وميتا، نافع في حال حياته على قواعد الشرع، ونافع بعد مماته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله خيرات من الأجر، وذلك بسبب الجنازة، وإلا ما كان هناك مثابعة ولا كان هنالك من أجر. وإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك إلى حين الصلاة، فإذا تبع الجنازة إلى أن توارى في قبرها وأن تغيب في لحدها فله قيراطان من الأجر. ومعلوم أن المتسبب في الشيء كفاعله، وأن الداعي للأمر كمن أتى به في حقيقته، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعطي الله رب العالمين مثل هذا الأجر الجزيل ثم لا يعود منه شيء على الجنازة المتبوعة. فمن أصبح اليوم صائما وشهد اليوم هذه الجنازة فعليه أن يطعم مسكينا وأن يعود مريضا، لتجتمع فيه خصال الخير الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح. وإذن فمن فعل ذلك فعلى رجاء أن يدخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمعن في امرئ، يعني في امرئ مسلم، إلا دخل الجنة. فهذه الخصال الأربع مبذولة اليوم بفضل الله رب العالمين، وهي معروضة على كل عبد صالح أصبح اليوم صائما وشهد اليوم الجنازة بفضل الله جل وعلا. فعليه أن يستكمل الخصال الأربع بأن يعود مريضا وأن يطعم مسكينا، والرجاء في الله تبارك وتعالى لا ينقطع، أن يجعل الله رب العالمين من فعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، داخلا في حديث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا عباد الله، إذا ما سمعنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت صحته وثبت وروده عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نسارع إلى العمل به والحرص على تطبيقه واقعا عمليا في دنيا الله. ولا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا بالجدل والمراء في أمور ثبتت في شرع الله تبارك وتعالى وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو تشتيت للجهود، أو هو الأمر الآخر وهو أن يسكت أهل السنة ليتكلم أهل البدعة وليعيثوا في الأرض فسادا ولينشروا بدعتهم، ولن يتأتى النصر مع البدعة أبدا، لأنها من أكبر ما عصي به الله تبارك وتعالى، فهي أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى أن يبتدع الإنسان في دين الله رب العالمين ما ليس منه، لأنه يجعل من نفسه مشرعا في دين الله تبارك وتعالى، وهو أكبر ذنب عصي به الله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولك أن تتأمل في حال المسلمين كلما جاءهم من يقص عليهم القصص، وكلما جاءهم من يبين لهم أصول العلم الشرعي الصحيح، وقعوا في الجدال، فمتى نخلص من ذلك إلى العمل؟ إذا كنا لا يستقر لنا قرار على الأخذ بالسنة الصحيحة، يجادل من يجادل ويبتدع من يبتدع، ثم لا يتأتى من الجدال إلا الخصام والمراء، ولا يتأتى من وراء ذلك إلا تقطيع العلاقات، وإلا الشغل عما هو أهم من هذا كله، وهو تطبيق دين الله رب العالمين في أرضه، وبها بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت السنة المستقرة مثلا أن لا يصلي المسلمون العيدين إلا في الخلاء، ثم يأتي داع لكي يلبس على المسلمين أمرهم بأن الصلاة إنما هي في المسجد، كيف والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي العيد في مسجده والصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؟ وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسعا في بدء البناء جدا، يسع أهل المدينة جميعا رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، والذي يعود إلى جغرافية المسجد على حسب الوثائق التي قد ثبتت في هذا البنيان الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، وما كان ملحقا به مما هو وراء مسجده صلى الله عليه وسلم من أرض كانت تتخذ أحيانا كممر كشارع بين طريقين على جانبي المسجد، من فعل ذلك وتتبعه يعلم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليضيق بأهله أبدا، ولكن هي شعيرة من شعائر الإسلام أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فإذا ثبتت السنة ثم جاء من يقول بضدها فقل لي بربك متى يتأتى الخير ومتى يجتمع المسلمون على قلب رجل واحد، إذا كان الهوى متبوعا وإذا كان الهوى إلها وإذا كان الهوى رائدا وإذا كان المرء لا يمتثل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم المتوفاة رحمة واسعة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها وأفسح لها في قبرها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم اجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة ولا تجعلها ليلة الورود على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.